دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. ومعاد لقانا بالثواني بنحسبه، ويمر أسبوع يجي بعده التاني، جايب معاه أفكار جديدة وموضوعات وأدب وفكر ودردشة وأغاني. مع أسبوعيات طاهر أبو زيد. سيداتي سادتي، تحية عطرة وسلاما. في بداية هذا الأسبوع انتقل إلى رحمة الله بعد فترة احتباس مرضية طويلة في حجراته الصغيرة أعلى مسجده الوسيع والشهير في أهم شوارع القاهرة، مسجد مصطفى محمود. وحظي موته من المجتمع بكامله بالتفاتة قلبية، وانشغلت ملايين الشفاه بصدق وبحرارة بالدعاء له بالرحمة والمغفرة. وصلي عليه في مسجده مع وجبات قلوب الملايين، وصارت النسوة في جنازته كنا يبكينا وهم يذكرنا عياداته الكثيرة المرفقة بمسجده، وكيف عالجت آلاف المصريين في بلدنا بأجور زهيدة جدا. انتقل إلى رحاب الله مفكر كبير بعد أن ملأ الدنيا بكتبه وآرائه، وشغلت التلفزيونات ببرنامجه الخطير العلم والإيمان. أقدم لكم الآن أيها السادة، أقدم للرأي العام حديثا خالدا سجلته له في عز تألقه ككاتب مؤثر وفنان مبدع ومتصوف باذل، تبرع بكل جوائزه والعطايا التي حصل عليها من الدول العربية لبناء هذا المسجد الكبير الشهير. أقدم الحديث الحي وكأنه معنا الآن بآثاره وفكره وإعجازه المقنع. قبل أن يصبح طبيبا كان له فكر هوايته تشريح النفس البشرية، وقبل ذلك في كلية الطب عاش تشريح الإنسان وكشفه من الداخل بكل ما فيه من واقعية، أقصد أن أقول أو أكاد أن أقول بكل ما فيه من بشاعة. وبعد أن هجر الطب وتفرغ للكتابة عاد للتشريح هذه المرة بقلمه، وبدأ في أول أمره مقتحما متحديا القدر والسماء وكل ما وراء المادة، وانتهى به الإنكار إلى الشك إلى اليقين، وأصبح من أئمة فكر الإيمان، الفكر الواعي العلمي المثقف المؤمن في نفس الوقت. أيها السادة، سهرة الليلة مع الأديب الفنان الأستاذ الدكتور مصطفى محمود. يا أهلا. أولا بلفت نظري وانت قاعد دلوقتي بالبلطو والكفية البيضاء حواليك حوالين رقبتك ومتداخل شوية من البرد، بتديني منظر شخصية من شخصيات التاريخ الإسلامي. فإذا حبيت أسألك، أنت ممكن تكون مين من شخصيات التاريخ الإسلامي؟ أنا ما ممكنش أكون أي حد تاني إلا نفسي. يعني نفترض نفترض بقى ان الدكتور مصطفى محمود احد شخصيات التاريخ الاسلامي، يعني كنت تكون قائد ولا تكون خليفه ولا تكون وزير ولا تكون عالم ولا تكون عمر خيام ولا تكون مين؟ يعني انا عايز اقول لك برضه اكون انا، بمعنى اذا كنت بتشوف فيا المفكر فهو هيبقى في اختار لك مفكر في العصر الاسلامي صوفي، ويمكن احب واحد الي فيهم جميعا هو محمد بن عبد الجبار ابن الحسن النفري، عاش في القرن الرابع وهو معجزة عصره. يا سلام. طب باعتبارك مريت على كل المتصوفين وكلهم نماذج في القمة، يعني ليه ده بالذات استوقفك دون الاخرين او حبيته اكتر؟ يعني هو لانه عميق عمق، يعني مثلا اقول لك ان كتبه كلها ما فيش الا يمكن 120 صفحة، كل اللي كتب كل ما نعرفه عن هذا الرجل 120 صفحة. اسمه محمد بن عبد الجبار ابن الحسن النفري، وبيسميه دايما النفري اختصارا. ما كان عايش في بلد اسمها نفار بالعراق، وغير معروف عنه اي شيء غير انه هو كان محبا للخلوات، وكان رجل سواح، وبين وقت واخر يكتب عبارة كده يلتقطوها منه المريدين ويحفظوها، يعني مجرد عبارات سبها وبعدين مات. لكن على قد ما هو انتاجه زي ما قلت لك مجرد يمكن 100 صفحة ولا 120 صفحة وشوية جمل، لكن تحس ان الجملة منهم تهيمن عليك عدة شهور. انا كنت دايما عادتي ان اخد جملة من جمل وكده اقعد امضغ فيها شهر شهرين، يعني بقالي يمكن 5-6 سنين ماليش عمل غير اني اعيش مع الجمل العميقة بتاعت هذا الرجل. كتابه اسمه المواقف والمخاطبات، واخيرا عصره على مخطوطة اخرى من مخطوطاته. انا كتبت عنه في كتابي رأيت الله، يعني كان عن النفري وعن عباراته، يعني كله رجل لا شاغل له الا الله. تفتكر له بعض الجمل اللي انت قعدت تمضغ فيها دي؟ هذا رد سهلك شوية لانك انت من اهل النظر، من اللي يحبوا الجمال ويحبوا تأمل الجمال. فيعني شوف كلامه بقى هنا عن مسألة النظر. احنا نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول كل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، وبرضه كل المؤمنات يغضبن من ابصارهن. فطبعا ده بالنسبه لعصر التمتع بتاعنا ده اللي فيه الكشف وصل لغايه فوق اللي مش عارف عند ايه. فشوف بقى هنا بيكملك عن عمق المساله دي ازاي. اولا انت تعرف ان كتاب المواقف والمخاطبات كلها دايما يقول لك اوقفني ربي بين يديه وقال. سلام. قال لي ربي، بمعنى طبعا مش قصده ان هو جبريل نزل عليه او كده، لا او نبي، لا ده بالعكس ده راجل متبع تمام، وهو يعني على خطى محمد صلى الله عليه وسلم، راجل مسلم تمام لا يدعي نفسه اي حاجه، لكن بكلمه الصوفيه بمعنى يعني ان كل شيء من الله الهمه. فهذه العبارات يقول يا عبد الاطراق عبور الدنيا والاخره والنظر حبس الدنيا والاخره. الاطراق عبور الدنيا والاخره والنظر حبس الدنيا والاخره. ليه قال لك حبس؟ اي تحبسك عينك في الوجه الجميل الذي تنظر اليه فتصير له عبدا وتضيع منك الدنيا والاخره. حبس. اللي عاش اعجاب بالجمال والتجربه بيعرف ان ممكن فعلا وجه كده عابر في سكه يحبس عينه، وبعدين يحبس هواه ويحبس فكره، وبعدين يحبس شخصيته كلها وعينه ضيع، واخد بالك؟ وكله ابتدأ بنظرك. فيكمل بقى الجمله يا عبد الاطراق عبور الدنيا والاخره والنظر حبس الدنيا والاخره، والمتلفت لا يمشي معي ولا يصلح لمسامرتي. يا سلام. الواحد يمشي كده نظره الى الامام. لانه ايه بقى؟ مشات، لا نظره مع الله. المتلفت لا يمشي، ربنا بيقول له المتلفت لا يمشي معي ولا يصلح لمسامرتي، لانه مشتت ما يسمعنيش. حتى اكلمه وربنا بيكلمنا كلنا لكن ما بنسمعش، ما بيسمعش الا اللي قلبه مع الله. يا عبد احرص قلبك من جهة عينك والا فما حرسته ابدا. يا سلام، دي رائعة. يا عبد اكفيني عينك اكفك قلبك، اي اكفك تقلب قلبك لان تقلب مع العين. اكفيني شهوتك اكفك حاجتك، ويقول له احفظ عينيك ودع الجميع لي. ان حفظتهما حفظت قلبك حكومته، حكومة القلب. اكن القلب له حكومة. ازاي بقى القلب تبقى له حكومة؟ هي طبعا شرحها انك انت لو حفظت عينيك لم تتوزعك الاهتمامات ولم تتشتت، واحتفظت بقدرتك على التركيز ودمع العزم والهمة، وهو ما اسمها الحكومة. ما لم انت عندك قدرة من جوه على دمع الهمة والتركيز فدي اسمها الحكومة، ده بيسميها الحكومة. فيقول لك احفظ عينيك ودع الجميع الي، ان حفظتهما حفظت قلبك حكومته. يا عبد لا تنظر الى ما ابديه بعين ما يعود عليك منه، تستغني من اول نظرة ولا تزل للشيء. دي هنا معناها ان نظرة الانسان اللي هي نظرة اللي وراها رغبة في الامتلاك، رغبة في نظرة واحد عاوز يكون له حظ في الايه، في الجمال اللي قدامه، في الجمال اللي قدامه. انما لو نظرت نظرة محايدة زي نظرتك لجناح الفراش اللي قدامك ده، او الوردة يعني مثلا، يعني في غيط انت ماشي، او الشجرة او الغروب. بالعكس ده مطلوب تذلل من يعني دي تفرق. وعلى فكرة ما يقدرش عليه كل واحد. اوعى تجرب لنفسك. يعني احنا دايما بنجرب لنفسنا، لا بعد ما نقدرش علينا بقى دي لان خصوصا لما يبقى الموضوع امرأة. واصل التفرقة صعبة جدا، لان كنت بالذات هقول لك في الحتة دي، لان المرأة ممكن ايضا تكون مجال لعبادة اذا تجردت من النظرة الشهوانية. ما تقدرش تجرب قدام المرأة الا اذا كنت الشيطان ضحك عليك ويقول لك انت متجرد تمام. لا لا بص تجرب بصراحة. بصراحة بقى يا دكتور سامحني، انت بتتكلم كلام قاعد تبصلي بصات. لا لا لا لا لا لا لا لا لا عشان كده اخترت لك الصفحة دي. يا عبد لا تنظر الى ما ابديه بعين ما يعود عليك منه، تستغني. لان طبعا اذا كان النظرة بدون حظ وراء النظرة دي، او بدون رغبة او بدون الغور، تستغني من اول نظرة ولا تزيل لشيء. فبيقول له بقى اذا رأيت سواي فافتتنت فقل يا رب هذا بلاؤك فارحمك. الله. من الكلام العملي صحيح. من الجماعة اللي بيفتتني. اذا رأيت سواي فافتتنت فقل يا رب هذا بلاؤك. ليه بقى؟ وانا هنا اسندت كل شيء ليه، خلاص رديت رديت كل شيء ليه. وده التوحيد. التوحيد. فايه ربنا يكافئك على هذا التوحيد فيرحمك. ده بقى الحقيقه وبيخدني في كذا اتجاه بحيث ان الواحد من الصعب انه يركز فكره. انما الفراشات اللي انت اتكلمت عنها انا كنت على وشك ان انا اتكلم عليها. انت جمع فراشات محنطه ليه؟ يعني الوانها جميله والى اخره، للتمتع بمنظرها الجميل ولا للتامل فيها؟ ثم ما قيمه التامل في حياتك؟ ثم معلش في الاسئله المتلاحقه، انت ايضا كنت من اهل النظر فيما سبق، وكنت تشرح بنظراتك كما تشرح بمطبعك في كلية الطب، وكما تشرح الآن بقلمك. صح طبعا. طبعا كلنا عصر الشك ومرحلة الجاهلية بتاعتنا الأولى دي. وأنا ما زلت رجل ضعيف، يعني أنا مانيش أنا ما زلت رجل ضعيف. ومين فينا يعني لو النظر هيقدر يعني ينظر هذه النظرة اللي حكى عنها، يعني أن تنظر بلا حظوظ أو بلا رغبة أو بتجرد كامل كملائكات المرأة زهرة أو كملائكات المرأة فراشة أو لا. مسألة صعبة. طيب الفراشات. الحقيقة الفراشات دي المجموعة اللي جبتها من باريس، وانا بحس ان الفراش الواحد منهم يغني عن كتاب حقيقة. يعني مثلا افرض واحد جه من الجماعة يقول لك مثلا الطبيعه يا اخي خلقتنا وخلاص، خلينا الماده الماديه الجدليه بالفعل ورد الفعل مش عارف ايه. هو لو انا تقعد تقول لي بقى اغيب والله مش الله وبعث فيعني انا بشوف احيانا بدل ما اقعد اخش في جدل وحوار طويل قوي عن الموضوع ده اجيب له فرش اللي انت شايفها دي. واضح جدا من الفراشات دي من النظرة الأولى اللي فيها الحاجة اللي بيسموها ديزاين، تصميم، رسم، إبداع، تدبير. يعني لو أنت قلت الطبيعة خلقت ده، يبقى كل اللي عملته إنك أنت شلت كلمة ربنا وحطيت الطبيعة بنفس المعنى، يعني جعلت الطبيعة لها جميع صفات الله. يعني لو قلت إن الطبيعة هي اللي خلقت الفراش اللي هي جناحه ده عامل زي سجادة عجمي أو زي حاجة شنواه أو مرسوم أجمل مرسوم بتفاصيل غريبة أوي، فمعناها كده جعلت الطبيعة أولا تتصف بالعقل، بالتدبير، بالإبداع، بالعناية. يعني إذا كان الطبيعة بتعمل كل ده عشان فراش ها؟ فما ما بل بني آدم مثلا، فإذا معناها أنت أسندت جميع صفات الله إليه، فأتنها لها بالألفاظ، شلت كلمة الله وحطيت كلمة الطبيعة وهي مجرد فرق لفظين لكن أنت تعني نفس الشيء. فأنا بشوف إن أحيانا نظرة إلى جناح فراش تغنيني عن كتاب، تغنيني عن كتاب، وتبقى رد مقنع جدا للمعطلين، المعطلين اللي هم بيقولوا بعدم وجود التدبير والعناية الإلهية والرحمة والخلق والإبداع وإلى آخره. طب يردوا بقى. أنا دكتور مصطفى محمود، أنا مش عاوز أدخل معاك في جدل، إنما أنت بدأت إنسان تترك للعقل حرية التفكير، والعقل هو المصباح الوحيد اللي أنت كنت ترى إنه المجال الوحيد الذي يعطيك النور. هل تغيرت نظرتك إلى العقل وأصبحت يعني لا تهتم بإنه تتصارع الآراء وكل واحد يقول رأيه إطلاقا لازم تعرف كويس ده بالمناسبة دي إن الإسلام كرم العقل تكريم غير معقول. يعني ده بالعكس، الحجج اللي بتساق كلها في القرآن كلها عقلانية. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ما دي كلها إيه؟ وده المنطق الأرسطي، كل المقولات البوستيوليتس دي بتاعت أرسطو، واخد بالك؟ فكل المداخل كلها إلى الإقناع عندنا العقل واحترام العقل. بالعكس دي قضية عقلانية. ولما حطك قدام الفراش وتقول لي والله الطبيعة خلقته، أقول لك والله عليك ده إنك تفسر لي الطبيعة دي إزاي تتصف بهذه الصفات؟ وهذا ده سؤال عقلاني برضه. يعني المسألة تبدأ وتنتهي عند العقل، العقل والفكر ده شيء محترم جدا. وإحنا بنقول ان الدين ما يخشاش تحديات، لان الحق ما يخافش، هيخاف من ايه؟ كل ما انت خلفك كل ما تعلق اكتر، وعشان كده كل ما تزداد علما كل ما تزداد ايمانا. هي الكفر نتيجة نصف العلم، انما كل ما بتكمل طريقك كل ما بتقرب وتحط ايدك فعلا ان فيه ورد كل ده قوة واحدة. افهم من كده انه دخولك كلية الطب و تركيز علمك على النفس البشرية وعلى التشريح وعلى معرفة وظائف الأعضاء، وده كان ليه أثره بالذات في إيمانك؟ لا ساعدني جدا. يعني إنك أنت تعرف جسم الإنسان وتركيبه واللي بيحصل جواه، يعني لما بتعرف الحاجات دي كلها تصرخ تمام، تقف تصرخ كده تزعق، ما فيش مؤكد إن دي جت من ما جاتش من نفسها. مؤكد يعني ده كل ده التركيب. يعني انت لما تاخد خلية واحدة، خلية انسان عبارة عن 2,000,000,000 مش عارف مليار خلية، تاخد خلية واحدة عبارة عن حجمها واحد على مليون من مش عارف الملي ولا ايه، وبعدين تلاقي جوه الخلية دي مخزن لتخزين المواد النشوية والبروتينية وشافية، وتلاقي فيها مولد للطاقة، وتلاقي فيها مخ الكتروني عشان يقدر اللي يعمل من الخلية دي تتكاثر وتكرر نفسها بالظبط من غير ما انك تلاقي فيها مولد للطاقة يزودها بالطاقة. ده يعني مجتمع ده أمة يعني. يعني زي ما تقول فيه يقول الأموية ومش عارف ايه ومداري وده فعلا يعني فيه عمليات صرف وخزن وتزويد بالطاقة ثم مخ مدبر بيدبر الخلية. واحنا عارفين ان المخ لو جرى فيه حاجة بيحصل سرطان. ما هو السرطان ايه؟ سرطان ان الخلية تولد بطريقة غير منضبطة فتتحول الى نسخ شائه شمشوني عما ياكل اللي حواليه. ليه؟ لان هي تخلى عنها المخ المدبر اللي جواها اللي هو لما بيحكم التناسل. يعني بص لقي كل خلايا في خلية جلدك بتولد على قد ما انت بتفقد. يعني احنا بنستحمى نغسل مش عارف ايه في خلايا بتموت. يقول بص لقي خلايا بدك نظام معين بحيث ان اللي بيموت يتولد غيره قده. لما يفرض النسواء باكثر شوي او اتولد اقل شوي تفرق كتير. لان لو اتولد اكتر هبص لقي الجلد يتضخم لغاية ما الواحد يتحول الى فيل. يتحول جلده الى فيل جلد فيل. واذا حصل ان التجديد تخلف بص لقي الجلد يرق لغاية ما بص لقي يتلاشى الواحد الانسجة تتعرض وتبتدي الانسان يتهرب من بره. كل ده في خلية واحدة اسمها خلية الجلد. بنتكلم نسرح الجلد. اما لما نخش للكبد بقى اللي بتتم فيه عمليات رهيبة جدا من عمليات التحولات. يعني ازاي السم يخش من هنا يتحول لمادة نافعة تتغذى انت عليها وتسمن وتكبر. الديتوكسكيشن عملية اسمها الديتوكسكيشن اللي هي تصرف مع السموم والسموم بتخش يناكي. لان انت بتاكل ايه ولا يعني شوف المية اللي بتشربها شكلها ايه انت عمسر انت عمسر. فيعني إذا يكفي انك تمشي بعربيتك في الشارع المزحوم وتشم عادل السيارات العادل ده شوف ريحته قد ايه. شوف لو جمعته ده كل يوم ده يبقى قد ايه التراب اللي بتلاقيه على البلكونه وتحط ايدك وتلاقي تراب. طب ما انت بتتنفسه طب بيروح فين؟ شيء تدبير غريب يعني. يعني بدءا بالخليه ثم نهاية بالنسيج والمخ والأعصاب تلاقي مسائل تقف قدامها تذهل خاصة ان ده كله بيتم بدون علمك. طب اذا كان العلم بيؤدي الى هذا فليه كثير جدا من العلماء ملحدين؟ وليه ما يبقى الواحد عنده دكتوراه حرامي؟ يعني ده نفس الشيء. يعني هنا هي المسألة انسان مجموعة مواهب مع بعضها. تعتقد مش دايما العقل يكون معاه خلق. يعني ممكن الواحد متفوق جدا في عقله ولكن سفاح وجبار. لا بس ده مش ده مع انه عارف الخير والشر. لا ما دي معرفة. يعني راجل بالرغم انه ما عارف لكن بيتصرف تصرف ضد هذه المعرفة. يبقى واحد سيته شريرة بالطبع. يعني هو اللي واخد دكتوراه مش عارف ان السرقة مثلا تدمر المجتمع والى اخره بيسرق ليه. ما هنا نفس الحكاية انك يبقى عندك العلم الموجود ده هذا العلم بيصرخ ويصيح بان هنا اله ومع كده انت بتتصرف العكس زي الفراشات دي كلها. طب ما الفراشات دي انا احيانا بحس ان واقف ان دي مظاهرة كونية مظاهرة ربنا بيثبت بيها وجوده مظاهرة. يعني مجموعة الالوان والاحجاب والاحكام والتدبير والابداع كل ده مظاهرة قدامك. يعني مش بس الفراشات لاصحاب العيون والمناظر دي بيهدموا يا رب يشوفوها كل يوم. حقيقة يعني في مناظر الطبيعة الجميلة اشياء مذهلة مزهلة. مناظر السحاب والوانه الالوان الغريبة بتاعت الغمام وبتاعت السحاب وبتاعت الشفق حاجات غريبة فعلا. فيعني بيبقى عارف ومدرك لكن هي العناد والخلق سوء الخلق والانسان فيه. هل ده تطبيق للآية الكريمة انما يخشى الله من عباده العلماء؟ بالظبط بالحرف العلماء حقا. لان هي اصل هنا بقى سؤالك يصير نقطه برضه ان هو اصل العلم انواع. يعني ما تجيبليش واحد عنده علم بالبنزين ومركباته والكيمياء او مش عارف ايه. ما هو مش ده العلم ده كل ده بيسموه العلم بالجزئيات. العلم لا يكمل ابدا الا اذا وصلك الى الله لان اصبح في السعاري علم بالكليات. واخد بالك؟ انما اللي يقصر علمه على مثلا واحد متخصص في الشعر او الجلد او بس عاش كل حياته في مش عارف مش حته المساحه اللي اسمها العين اخصائي رمد خلاص. طيب هل ده ولا اللي درس الجسم كله يبقى اعلم وادرك علاقات الجسم وترابطها مع بعضها؟ طيب هل ده ولا اللي عرف الخلق والخالق مع بعض؟ فاذا في مساله اسمها العلم الجزئي ده اللي بنسميه ساينس اوبجكتيف ساينس ده اللي بناخده في الجامعات. هذا العلم لا يغني ليه؟ لان ايه؟ انك انت تعرف عن النملة وعن مخ النملة العجيب، لكن انت جاهل تماما بخالق النملة. لا مش قادر تربط ده بحاجة. لا بتعمل عملية تخلق. لا وجاهل. لا بس النملة بتموت. طب يقول لي ما بيموتش. الله هو الحقيقة الوحيدة. فاذا كنت بعد رحلتك هتطلع وانت جاهل للحقيقة الوحيدة الباقية. يبقى ده علم ايه؟ اذا يا دكتور مصطفى الاقدمون لما كنا نسمع انه عالم طبيب مشهور كنا نلاقيه طبيب وفلكي وجغرافي هو ده العلم كذا وكذا بس يعني بيبقى موسوعي هو ده العلم الحقيقي يعني مثلا ابن سينا ولا دول هو ده العالم انما كل واحد متخصص في الروض او مش عارف في العضلات او واحد مش عارف بيشتغل في الكالسيوم طول عمره او واحد لا ده زي العامل اللي واقف قدام مسمار صغير ما يعرفش غيره مش فاهم حاجه ولا يعرف يعني ايه العماره والعماره وراها ايه حاجات من ده فهو ده المقصود بالكلمه انما يخشى الله هي دي العلماء المقصودين والعلم لما يرد في القران هو بالمعنى ده دكتور مصطفى محمود من قبل انا عصرتك كصديق فترة طويلة من الزمن وكنت اعلم انك مندمج مع الدنيا اندماج كامل يصل الى حد النهم تحب الاكل بجمال وتتلذذ به تحب المناظر الجميلة مش دا فيش داعي للتخصيص انما عموما الجمال ايا كان يجعلك يعني يصعب بك ثم يعني يعمل فيك عمايل غريبة جدا ماذا بقي لك من حب الدنيا او بمعنى اخر عاوز اضعك عند الحديث الشريف الذي يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا ماذا بقي لك من الدنيا ايه ملذاتك دلوقتي ومتعتك الحقيقية الخاصة بالدنيا وما تقوليش بقى القراية في التصوف او غيره لان ده كله خاص بالاخرة شوف انا عايز اقول لك اولا ان الفتره من حياتي اللي حكيتها دي صحيحه لكن انا اكتشفت بعدها ان انا اتسرقت اتنشلت واخد بالك عارف لما الدنيا تنشلك وتنشل ايه اعز ما فيك ايه اغلى ما في الانسان اغلى ما في الانسان همه او اهتمامه او انشغاله حبه ده اغلى ما فيه ويلي ذلك عقلك وفكرك فاذا كنت بصيت لقيت 40 سنه اتنشنوا وكانوا مكرسين للمهم اللي انت حكيت عنه سواء كان انشغال او هم او اهتمام او عقل او فكر وده اغلى ما فيه اتنشلت حسيت ان انا يعني اتسرقت سرقة خطيرة جدا فهي لحظة زي ما يكون واحد فاق لان اولا القيم الدنيوية كلها قيم لحظية مهما كانت ممتعة اسألني مثلا عن المتعة دي بتاعة الاربعين سنة اللي فاتت او الخمسين سنة اللي فاتت اسألني هو فين ده زي الخيال اللي ما يفضلش منه حتى مفيش خالص فين هم فين ما هو ده يعني الفيلسوف الفرنساوي اللي ساعة يموت يقول لقد مضى العمر وذهب كل شيء هباء ولم يبقى ما يستحق الذكر غير لحظة حب نعمت بها لا بيخرف ده بيخمن نفسه وبيطمن تعرف زي ده والله افتكرت انت انا هسألك بصدق كده تجاوبني عن ما تبقى من لذة حادة عشتها او حب مش عارف ايه مارسته او دلوقتي وانا قاعد معاك فضل منه ايه لا على اي حال انا السائل وانت المسؤول يا ولو تصارحنا نبص اللي ما بيفضلش حاجه ودي طبعا من ضمن ايات الله وتعريفه يعني بيعرفنا باستمرار بالطبيعه المفلته دي طبيعه الدنيا مفلته من الاصابع طيب ما هو ده بيخلينا نبتدي نعكف وندور على الباقي بقى ندور على الباقي فده السبب في بداية رحلة الصوفية او رحلة البحث عن الله او النقطة اللي انت بتسألني دلوقتي ماذا بقى لك من الدنيا من متع الدنيا من متع الدنيا متع دنيوية بحتة بتحب ايه طب عايز اعرف بتحب ايه بتستمتع بايه واعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا بتطبقها ازاي أولا هو طبعا زي ما انت شايف انا ما فقدتش سنتي مثلا بالطعام ما هو موجود يعني على اعتدال شوية بحكم السن بحكم الامعاء والمزارين المشكلة ربنا يعني كده لان هو ده برضه من الادب ان هو لما يرى ربنا جهاز من اجهزتك يعني هيسرقك يقطع منه حتى يشيل حاجة ما دي الحكمة، لأنه هو ربنا يعني يقول لك أنبتنا فيها من كل شيء موزون، التوازنات الدقيقة في الأمور دي. فبص تلاقي النصران ده حكمة عظيمة الواحد يصاب النصران عشان يعني يقلل شوية يبتدي يديك مساحة لأجهزة ثانية لازم تشتغل معها، انت نصران بس بس دي النقطة. لا ساعات ساعات ما يقعد الأكل يتهيأ انه هو مجرد نصران بس لا طب انت عندك وجدان فهي بتبقى كده يعني. فهو الواحد ما قطعش علاقته بالأكل وما قطعش علاقته بالطبيعة. ممكن أنا كل صيف علاقتي مع البحر بتبقى كل صيف يعني مسألة ان انا اروح في مرسى مطروح وسيدي عبد الرحمن وانزل عالق الطبيعة، علاقتي بالفراشة بالوردة بالزهرة بالغروب بالصوت الحلو ده موجود، وعلاقتي بالصحراء وعلاقتي بالجبل يعني دي كلها موجودة. يعني تقدر تقول النوع الصافي المرشح المقطر من الدنيا واخد بالك، انما الانواع الاخرى اللي هي ممزوجة بالرغائب والشهوات والنزوات يعني ده اللي الواحد يعني انما